مسألة تحرى غروب الشمس فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب، هل يقطع هذا التتابع في صوم الكفارات والنذور؟ الظاهر أنه أشهد الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالظاهر أن الأمر فيه قضاء لا كفارة، وهذا قد يقع في صيام الفريضة، وقد ذكر أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، فقال عمر رضي الله عنه وأيضا في عهد عمر رضي الله عنه وقال عمر قد اجتهدنا وما تجانفنا لإثم وقضاء يوم يسير، وقال حنظلة شهدت عمر في رمضان وقرب إليه شراب فشرب بعض القوم وهم يرون أن الشمس قد غربت، ثم ارتقى المؤذن فقال يا أمير المؤمنين والله للشمس طالعة لم تغرب، فقال عمر من عن الله من شرك، من كان أفطر فليصم يوما وكان يوم، ومن لم يكن أفطر فليتم حتى تغيب الشمس. فالظاهر أنه كما قلت يقضي القضاء فقط ولا يقطع التتابع، والله المستعان.